أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا الحق. أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد، سيدة نساء أهل الجنة، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار بغير قسم، فكيف إذا أقسم؟ يقسم صلى الله عليه وسلم أن لو سرقت لقطع يدها. أين الثرى من الثريا؟ أين هذا القول؟ وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحدود. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أيها المسلمون، إن هذا لشيء عجب، أن يحاول بعض الناس منع إقامة الحدود التي فرض الله إقامتها بحجج واهية وعلل ملتوية، علل معلولة، علل ميتة لا تغني من الحق شيئا، مع أن الذي فرض هذه الحدود أرحم بالناس من أنفسهم وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فيحاول بعض الناس أن يمنع عقوبة الله التي فرضها عن عباد الله الذين استحقوها. لقد فرض الله عز وجل عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول له: يا زاني أو يا زانية. فإذا قال إنسان لشخص عفيف، إذا قال له ذلك، قيل له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت. وما أدراكم ما البينة الشرعية هنا؟ البينة الشرعية هنا أن يشهد أربعة رجال عدول على أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج الزانية قد أدخله في فرجها، وهذا أمر عظيم. فيقال لهذا القاذف: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. فإذا لم يأتي بها عوقب بثلاث عقوبات في كتاب الله: يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بفسقه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويصلح. يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وإنما فرض الله عقوبة القاذف بتلك العقوبات حماية للأعراض ودفعا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. وفرض الله عقوبة الزاني وجعلها على نوعين: نوع بالجلد مئة جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة، وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح. يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 100. أما النوع الثاني من عقوبة الزناة فهو الرجم بالحجارة حتى يموتوا، ثم بعد ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة ويدفنون مع المسلمين، وتلك العقوبة في من سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. هكذا أعلن أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن على الملأ حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجد الآية في كتاب الله. والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن تتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام، فإن بني إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصه في التوراة، ولكنهم حاولوا إخفاءه حين كثر الزنا في أشرافهم، ورأوا أن الرجم قد يقضي على هؤلاء الأشراف وهم أنذال، فجاءوا بالتوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زنى منهم رجل وامرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فأتوا بالتوراة، فحين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول إخفاء الآية التي فيها الرجم ووضع عليها يده. أما هذه الأمة ولله الحمد، وأسأل الله تعالى أن يديم عليها تحكيم كتاب الله وسنة رسوله. هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم، فلا يوجد لفظ آية الرجم في القرآن، ولكنهم عملوا بها لعلمهم ببقاء حكمها وتنفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لهذا الحكم. أيها الناس، قد يقول قائل غبي، لماذا كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة؟ لماذا لم يقتل بالسيف؟ لأن القتل بالسيف أسهل. فنقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يعترض على حكم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله، بل عليه أن يسلم وعليه أن يستسلم لحكم الله. ولكن إذا سأل عن الحكمة مسترشدا لا معترضا، فلا بأس أن يجاب بما يقتنع به. فنقول: إن لذة الزنا قد شملت جميع البدن واهتز لها البدن كله، فكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة يتألم بها جميع البدن، كما تلذذ جميع البدن بهذه الشهوة المحرمة، فكان من المناسب ومن الحكمة البالغة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة. أيها المسلمون، إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنا

وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. والسلام. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من عقابه يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله عز وجل على جميع البشر، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فقد سمعتم في الخطبة الأولى ثلاث جرائم وثلاث عقوبات لها: الجريمة الأولى جريمة القذف، والجريمة الثانية جريمة الزنا، والجريمة الثالثة جريمة اللواط. وعلمتم ما يجب فيها من العقوبة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب علينا نحن المسلمين أن نسعى بمنع الأسباب التي قد توصل إلى هذه الجرائم العظيمة المدمرة للأديان والأخلاق والمجتمعات. إن من الأسباب الوسائل إن من الأسباب وسائل الإعلام من مقروء ومسموع ومنظور، ولهذا يجب علينا أن نمنع وجود هذه الأشياء في أيدي الشابات والشباب لما في ذلك من الحمل على الفتنة. فلا يجوز للإنسان أن يعرض عما يجده في بيته من الصحف والمجلات التي تدعو إلى هذه الفواحش، وهو مسؤول أمام الله عنها. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه يوجد في الصحف حتى في الصحف المحلية من القصائد المثيرة للغرام والحب والعشق ما لا يستطيع الشاب إذا قرأها أن يملك نفسه، لا من البنين ولا من البنات. وأنتم مسؤولون أمام الله عن وجود هذه الصحف في أيدي شبابكم من ذكور أو إناث. وكذلك أيضا تعلمون ما يكون من الخطر العظيم بواسطة الهاتف والاتصالات بين الشباب والشابات، أعني بين بعض الشباب وبعض الشابات، مما يكون أوله سلام ثم كلام ثم طول كلام ثم ممازحة ثم كلام سخيف لا يستطيع الإنسان أن يتكلم به. أنا أعلم ذلك بواسطة ما يلقى علي من الأسئلة، ولعل بعضكم أو أكثركم في عافية من العلم بهذه الأمور، لكن من كان على باب من أبواب الناس يعرف أحوالهم أو تصل إليه أحوالهم فإنه لا بد أن يسمع شيئا كثيرا مزعجا مخيفا يقول الإنسان بواسطته إن العذاب قاب قوسين أو أدنى. لهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هواتف بيته وأن يحرص حرصا تاما على ما يكون فيها من الاتصالات حتى يكون على بينة من أمره. ومن الغرائب أن الشيطان قد وسوس لهؤلاء الذين يتصلون بالفتيات، وسوس لهم بحيث يقولون إنه اتصال نزيه. أين الاتصال النزيه من شخص يتصل على امرأة أجنبية منه لا يعرفها إلا بواسطة الهاتف ثم يتحدث إليها حديثا يثير الشهوة؟ أين الاتصال البريء؟ أين الاتصال النزيه؟ وإني أقول من هذا المنبر إنه ليس بين الرجل الأجنبي والمرأة اتصال نزيه بريء إلا بما فيه مصلحة، أما ما كان مجرد حديث فإنه لن يكون بريئا أبدا، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن مجرد صوت المرأة عورة لا يحل للرجل أن يستمع إليه، فكيف بمن يناجي امرأة بواسطة التلفون لمدة ربع ساعة، بل لمدة نصف ساعة، بل لمدة ساعات، بل قد يستغرق أكثر الليل وهو يناجيها؟ وكيف يمكن أن يقال إن مثل هذه المناجات مناجات نزيهة؟ كلا والله لن تكون نزيهة أبدا، وإذا قدر أنها كانت نزيهة الآن فإنها في المستقبل إن استمرت لن تكون نزيهة أبدا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحفظوا فتياتكم وفتيانكم من هذه الأمور التي لا تكون إلا سببا للبلاء والشر والفتنة. لا تكونوا كالنعامة التي تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد فيأتيها الصياد من حيث لا تشعر. لا تتخذوا السلامة طريقا دائما إلى السلامة، فإن الإنسان قد يقول أو يتمنى السلامة ولكنه واقع في العطب من جراء هذه الأمور. فاتقوا الله عباد الله، وسدوا أبواب الشر والفتنة بقدر ما تستطيعون قبل أن يستفحل الأمر فلا تستطيعوا أن تمنعوه أبدا. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال بما دلت عليه الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء، وبما دل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما دلت عليه هاتان الآيتان الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهذه أمانة حملكم الله إياها ثم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة، فلا تفرطوا فيها، فإن فرطتم فإنكم سوف تندمون. اللهم إنا نسألك أن تصلح شبابنا ذكورهم وإناثهم، وأن تصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم، وأن تهيئ لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا مجتمعا يمثل المجتمع الإسلامي الذي عليه سلف الأمة من العلم والعبادة والأخلاق والدين والمعاملة يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.